تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا، تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا، بمولد فيه عباس سما شرفا، وراح بيت علي يكتسي حللا، وراح بيت علي يكتسي حللا، خضرا بها زال عنه الهم وانكشفا، واستبشرت فرحا أم البنين به لما تجلى كبدر الأفق متصفى، يوم به ولد العباس طالعه سعد السعودي بواف الخير قد وكفى، قد راح حيدر يوليه محبته مؤكدا فيه أوصافا بها عرفا، تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا، بمولد فيه عباس سما شرفا، وراح بيت علي يكتسي حللا، وراح بيت علي يكتسي حللا، نورا بها زال عنه الهم وانكشفا، فهو الوليد الذي كان الرجاء به مؤملا قبل هذا اليوم مكتشفا، فكان عونا لسبق المصطفى بيد كما أراد علي حينما وقفا، منذ الطفولة كان الحب يجذبه نحو الحسين فما حلوى ولا انحرفا، تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا، بمولد فيه عباس سما شرفا، وراح بيت علي يكتسي حللا، وراح بيت علي يكتسي حللا، خضرا بها زال عنه الهم وانكشفا، ما كان يدعوه يوما باسمه أبدا، لكن بيا سيدي يدعوه معترفا، باب الحوائج أعظم فيك منتصرا لابن النبي، وذا قد كان منك وفا، يوم تجسدت فيه العزم معتصما، بالله ما ارتاع منك القلب أو ضعفا، تشعشع النور في دنيا الهدى صفا، تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا، بمولد فيه عباس سما شرفا، وراح بيت علي يكتسي حللا، وراح بيت علي يكتسي حللا، خضرا بها زال عنه الهم وانكشفا، أذكرتنا يوم صفين يجول بها أبوك حين لأرواح العدا قطفا، كسبتها جنة كنت الجدير بها، أحلك الله من ساحاتها غرفا، ورتبة يغبط المستشهدون بها علاك حين تحل الروضة الأنفا، الهدى وصفا، بمولد فيه عباس سما شرفا، وراح بيت علي يكتسي حللا، وراح بيت علي يكتسي حللا، نورا بها زال عنه الهم وانكشفا، يا ما أجلك من حام ومنتصري نال الشهادة إذ ضحى لها وكفى، قصرت ما بيننا رمز الفدا مثلا، حقا يسير مع الأيام من صرفا، ما قيمة الشعر أن يوليك مدحته وأنت فوق مديح الواصف اتصفا، تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا، تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا، بمولد فيه عباس سما شرفا، وراح بيت علي يكتسي حللا، نورا بها زال عنه شفا. أقبل فديتك ميسورا أنظمه، وافت به لك روح قد صفت وصفا. فاقبل فديتك ميسورا أنظمه، وافت به لك روح قد صفت وصفا. واشفع بفضلك لي يوم المعاد إذا ما جئت والذنب مني أوهن الكتفا. تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا، تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا. بمولد فيه عباس سما شرفا، وراح بيت علي يكتسي حللا، وراح بيت علي يكتسي حللا. همّا بها زال عنه الهم وانكشفا.